نرجو إيضاح وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وما المقصود بذلك؟ بين العلماء ذلك، وأن معناه يحسن صوته بالقرآن ويجهر به، أما كون يقرأ قراءة ليس فيها تحزن ولا تخشع ما يكون لها أثر في القلوب، فينبغي للقارئ يحسن صوته ويتلذذ بالقراءة ويجهر بها إذا كان حوله من يستمع أو كان يلتذ بذلك حتى يستفيد ويفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا جاء الحديث. فتحسين الصوت بالقراءة وتجويد القراءة والتلذذ بالقراءة وتخشع فيها والتعزل ثم يؤثر على القارئ ويؤثر على غيره في سماع كتاب الله. بل مر النبي ذات ليلة على أبي موسى الأشعري ويقرأ، وكان الأشعريون لهم صوت حسن بالقرآن رضي الله عنهم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ابي موسى ويقرا سمع له، فقال عند ذلك: لقد اوتي هذا من ثمار من مزامير ال داود. فلما اصبح وجاء موسى اخبره النبي بذلك، قال: يا رسول الله، لو علمت انك تسمع لحببته لك تحبيرا. والمقصود ان تحسين الصوت بالقراءه لها اثر عظيم، فينبغي للقارئ ان يلاحظ هذا. ولهذا جاء في الحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقران يجهر به. قال العلماء: معناه يحسن صوته به ويزين صوته ويتلذذ ويتخشع جاهرا به اذا كان عنده من يسمع ويستمع له، او كان يتلذذ بذلك ويتاثر بذلك.